وفتح بهم البلاد، فاللهم ارض عنهم واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 36 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نفتح به صفحة جديدة من صفحات العقيدة، ألا وهي قضية التوحيد التي هي أهم قضايا العقيدة، وذلك من بعد الكلام عن المقدمات التي تناولناها في الدروس السابقة. المقدمة الأولى أبجدية حول الإيمان ومعناه وصوره ونواقضه، والأبجدية الثانية تلك التي نحن بصددها، كلمة التوحيد ومعناها، وقد اشتملت على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فتناولنا الكلام عن الكفر بالطاغوت، معناه ونماذجه أو أمثلة منه، ثم شرعنا نتكلم عن الإيمان بالله، والذي عنصرناه في 3 عناصر: وجود الله، وتوحيد الله، وكمال الله. وسبق الكلام عن وجود الله عز وجل، حقيقة الحقائق، والرد على شبهات الملاحدة، وبيان أسباب الإلحاد، وذكر الأدلة على وجود الله عز وجل العقلية والشرعية، والشرعية آخر ما تحدثنا عنه، ونهاية المطاف في الكلام عن وجود الله عز وجل تلك التي كان ملخصها: من الذي أرسل الرسل، ومن الذي أنزل الكتب. ولولا أن في الوجود إلحادا ما كنا نتعرض لقضية الوجود، لكن اقتضى المقام أن نرد على شبهات الملاحدة، نذكر شيئا من دلائل وجود الله ليكون طالب العلم على بينة من أمره وعلى معرفة من عقيدته. وكيف لو قدر له أن يناقش ملحدا في أي مكان، أو أن يذهب إلى مكان فيه من الإلحاد ما فيه، فيكون على بينة كيف يبين دلائل وجود الله عز وجل. وبالطبع هنا في مصر مدارس للإلحاد أو أحزاب موجودة إلى الآن، تتبنى الفكر الشيوعي الماركسي الاشتراكي، حتى وإن تبنته من جانب واحد كالجانب الاقتصادي، لكن أنت ستجد تلامذة سارتر وماركس ولينين وفرويد، ربما وجدتهم في المدارس أو في الجامعات، لا يزالون يقرؤون لأمثال هؤلاء الملاحدة ويرددون كلامهم على طلابهم في الجامعات وغيرها. فنحن بحاجة أن نحصن أنفسنا أمام هذا، وأن ندعو غيرنا أيضا. وهذه الصين بلد انفتحت على العالم وانفتح العالم عليها، وصرنا نسمع من يذهب إلى الصين لشراء البضائع ولحضور المعارض وما إلى ذلك. والصين وإن كانت لها أديان قديمة مثل الكونفوشيوسية أتباع الحكيم كونفوشيوس، إلا أن الصين وصلت في الأخير مع اليابان إلى الإلحاد. ووجدت من يذهب إلى هذه المعارض وهو يرجو لو كان معه العلم الذي يناقش به هؤلاء الملحدين المتعطشين للدين. إذن حديثنا عن قضية وجود الله لم يكن مجرد كلام نظري نحن نملأ به أوقاتنا، إنما له حاجته وله أهميته في تحصين الشباب من التيارات الوافدة وفي معرفتهم بهذه القضية لدعوة الآخرين إلى وجود الله عز وجل وتوحيده. كما قلت من الوجود إلى التوحيد، والكلام عن الوجود هو كالتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال. وأصل القضية التوحيد، أصل الأصول وقضية القضايا وأساس كل أساس، بل لو قلت العقيدة هي التوحيد فثم هي لم تذهب بعيدا عن الحقيقة، لأن أصل العقيدة هو التوحيد. ولذلك من بين أسمائها التوحيد. أي علم التوحيد، وهو من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فسميت المادة بالتوحيد لأن التوحيد أهم ما فيها، وإلا فهي مشتملة على قضايا أخرى كما اشتملت على التوحيد، اشتملت على ما يضاده وهو الشرك وما يرادفه وهو الكفر، واشتملت على المسائل الأخرى التي تحدثنا عنها والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. التوحيد أصل العقيدة وأهم معالمها، وله عنوان، وعنوانه كلمة التوحيد. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي قوله سبحانه فاعلم، علمنا أن هذه الكلمة علم، فهي علم مستقل، ومع ذلك جهله الناس. والجهل بعلوم الإسلام سيما في هذا الزمان أمر معلوم للقاصي والداني، لكن أكثر علم جهله الناس وجهلوا به هو علم العقيدة، فقد يكون عندهم طرف من الفقه ما يصحون به العبادات أو نحوها، وقد يكون لديهم شيء من المعرفة عن علم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لسهولتها ولكثرة الحديث عنها عند الوعاظ والأئمة ومن على شاكلتهم، وقد يكون لديهم علم عن التفسير في بعض أجزاء القرآن الكريم، درسوها هنا أو هناك، وسماعهم للحديث أو معرفتهم لشيء منه وارد، وهكذا ما تعلموه في المدارس أو في الجامعات أو في بعض الأماكن الأخرى خاصة أو عامة. لكن العلم الذي لم ينل حظه بين هذه العلوم وهو أهمها وأساسها علم العقيدة، وأهم ما فيه علم التوحيد، وأهم ما في التوحيد معرفة معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك فعامة الناس يقولونها ولا يدرون عن معناها شيئا، إلا أنه يقول لا إله إلا الله، ويقول وحدوه والناس يقولوا لا إله إلا الله، على أن هذا هو التوحيد. لكن ما الذي عرفه عن معالم هذه الكلمة وعن معانيها والتوحيد وصوره ومسائله وما يتفرع عنه حتى ينجو من الشرك كبيره وصغيره وجليه وخفيه؟ هذا أمر جهله الناس عمدا وبيت بليل، ومذ علم أعداء الإسلام أن سر قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم، والحرب على العقيدة مستمرة على مدى 14 قرنا من الزمان، يعني استثني حوالي 30-40 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو من هجرته على أقصى تقدير، ثم تجد أن الحرب لا تكاد تنتهي حتى تبدأ ولا تهدأ حتى تثور على العقيدة الإسلامية من أعدائها ومن أبنائها، من الخارجين عن الإسلام ومن المنتسبين إليه. ومن ثم فالأمر جلل والأمر جد خطير، إنها قضية التوحيد أساس كل أساس وسبب النجاة، ونحن لا نريد عقيدة نستوردها من هنا أو من هناك، إنما نريد عقيدة القرآن والسنة. ولا أريد أن أتوسع في ضرب أمثلة فيما جهله الناس من العقيدة، وأنا أتحدث عن العقيدة الإسلامية هذه من القرآن والسنة ببساطتها. سألت جمعا قد تخرجوا من معهد 4 سنوات كاملة يدرسون العقيدة، وكنت أشرح لهم مفهوم العبادة بمسائلها وصورها، ثم سألت هل أخذتم خلال السنوات 4 من هذه العقيدة شيئا؟ قالوا لا. ومثل هذا على مستوى جامعات ومعاهد معروفة ومتخصصة، مما يدلك على أن تجهيل الناس بالعقيدة كأنه أمر مقصود. فالعقيدة العقيدة عباد الله، وأهم ما في العقيدة توحيد الله. وسأحدثك الليلة إن شاء الله عن مقدمات في قضية التوحيد، تعريف، تقسيم ونحو هذا. وأبدأ بتعريف التوحيد. التوحيد في اللغة وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده، فالتوحيد لغة الإفراد، والتوحيد ضد التعدد، والتوحيد ضد الشرك، كذا في اللغة وهو في الشرع. والتوحيد فطرة، حيث فطرنا على التوحيد بفضل خالق العبيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تغطسه تفطسه، ما تغطسهوش يفطس ما يطلعش، هو على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التوحيد اصطلاحا هو إفراد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته، مع نفي الكفء والشبيه والند والنظير والمثيل عنه جل وعلا. تعريفات اصطلاحية اجتهادية لتقريب المعنى، وإذا ازدادت الدقة فيها أصبحت جامعة مانعة، فتكون جامعة للشيء الذي تريد تعريفه ومانعة لدخول غيره فيه. وهنا هذا المعنى الاصطلاحي مقتبس من المعاني القرآنية، فقد ورد في كتاب الله عز وجل كلمة رب وكلمة إله، ذلكم الله ربكم وإلهكم إله واحد. فقالوا في التوحيد اصطلاحا هو الاعتراف أو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، إفراد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته. ويستبين المعنى بعد إن شاء الله، مع نفي الكفء والشبيه والند والنظير والمثيل. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي سورة الإخلاص، وهي السورة الجامعة لمعالم التوحيد، وهي السورة الملخصة لقضايا العقيدة التي شغلت ثلث القرآن الكريم، فجاءت سورة الإخلاص فلخصتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: سورة تعدل ثلث القرآن، لأنها تلخيص لقضايا العقيدة التي شغلت ثلث القرآن. وكما قلت سلفا، إن كانت العقيدة وحدها قد شغلت ثلث القرآن، فإن قصص الأنبياء والمرسلين شغل الثلث الثاني، وهذا الثلث ليس بعيدا عن العقيدة. فما حديث القرآن عن الأنبياء والمرسلين في غالبه الأعم إلا عقيدة، بيان أن كل نبي من الأنبياء والرسل بدأ بقضية التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد يأتي عرضا بعد ذلك إصلاح خطأ موجود عند القوم، مثل تطفيف الكيل والميزان عند قوم شعيب، أو مثل محاربة الفاحشة أو اللواط عند قوم لوط، وهكذا يأتي بعد العقيدة. فالثلث الذي هو قصص الأنبياء والرسل عقيدة، والشرائع مرتبطة بالعقيدة أيضا، حتى إنك إذا قرأت قوله تعالى في قضية الشرائع، تحليل الحلال وتحريم الحرام، مسألة تحريم حقوق الوالدين، مسألة تحريم القتل، قتل النفس، قتل الأولاد، تحريم الزنا، تحريم التطفيف في الكيل والميزان، الأمر بالوفاء بالعهد، وهكذا، تجد هذا مرتبطا بالعقيدة. اقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومثل هذا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وامض مع السياق إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية العقيدة وخاصة التوحيد منها. هذا التوحيد في تعريفه الاصطلاحي الذي نحن بصدده من بعد اللغوي نحتاج إلى أن نقف معه وقف. هو إفراد الله تعالى في ربوبيته، حيث كلمة رب ولها معانيها من حيث هو خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف. وإفراد الله تعالى في إلهيته أي في العبادة له. فالإلهية والألوهية يراد بها العبادة بمشتقاتها من استعانة واستغاثة ومحبة وطاعة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة، وهذه كنماذج أخذت من مشتقات الكلمة ألوهية: أله يأله ألوهة وإلهة ولاه يليه ليها ووله الفصيل بأمه، وكل تعبير له معنى، ألهت إليه سكنت إليه واطمأننت إليه، وألهت به استجرت به واستعنت به، ووله الفصيل بأمه إذا ولع بها وازداد شوقا إليها وأحبها وركن إليها، وأله عن الأنظار إذا احتجب عن الأنظار، إلى غير ذلك من المشتقات في الكلمة التي تدل على أن الألوهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة الخالصة له. فإفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية ونفي الكفء عنه ولم يكن له كفوا أحد بضمتين كفوا وليست كفوا كما يلحن فيها البعض كفوا، وفي قراءة سبعية كفؤا، فليس له كفء أي ند أو شبيه أو نظير أو مثيل أو والد أو ولد، فليس له شبيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله جل وعلا. من هذا التعريف بدأ في قضايا العقيدة أو قضايا التوحيد مسائل ارتبطت بجانب الربوبية وبجانب الألوهية والأسماء والصفات، بما معناه أن الله رب، وعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، فلطالما ذكر في القرآن نعما ثم عقب عليها بقوله ذلكم الله ربكم. وأمام الاعتراف بهذه الربوبية دعانا لتوحيده وعبادته، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. جاء هذا في معرض الحديث عن النعم المذكورة في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ومع ذلك وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ما الذي تستفيده من هذا السياق القرآني؟ واحد من عشرات السياقات في القرآن الكريم تعرف الناس بالله عز وجل وتذكرهم بنعمه عليهم، ثم تدعوهم إلى شيء واحد فاعبدوه. انظر إلى عدد النعم ومذكورة في سياق واحد، وما هذه قياسا إلى بقية النعم المعدودة في القرآن؟ لا تخلو منها سورة من سور القرآن. بعد التعريف بربوبية الله عز وجل، الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، هو رب، فماذا أنت؟ أنت عبد. ما الصلة بين الرب والعبد؟ العبادة. لذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو كأول نداء تقرأه في القرآن الكريم في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويلاحظ هنا التداخل الواضح ما بين الربوبية والإلهية. الجملة الواحدة تذكر الرب والإله وتكررها، وليس شرطا أن يكون هناك ترتيب مثل هذه الآية. ذلكم الله، الله الاسم العلم الجامع للأسماء، الله دلت على الألوهية، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. ذلكم الله ربكم معنى آخر غير المعاني الواردة في لفظ الجلالة. الله كلمة ربكم بما تعنيه من معاني، أنه رب خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف. ذلكم الله ربكم، مش اثنين، الله ربكم أو ربوبية وألوهية، لا، ده التداخل. فالرب هو الإله والإله هو الرب، وإن اختلف المعنى في اللغة فستجد أن معنى رب في اللغة غير معنى إله. رب في اللغة من جنس الخالق والرازق والصاحب والمالك والسيد والمتصرف، وسيستبين إن شاء الله. وإله في اللغة معبود مطاع محبوب مستعان به مستغاث به تلجأ إليه تحبه يحتجب عنك إلى آخر المعاني اللي وردت في كلمة إله. فإله لها معنى ورب لها معنى، لكن ذات الرب هو ذات الإله، والإله هو الرب. الحمد لله رب العالمين. لله أعطت معنى ورب أعطت معنى. الإله هو الرب والرب هو الإله، نعم، لكن معاني الربوبية غير معاني الألوهية، وإلا لقال القرآن الحمد لإله العالمين، أو لقال الحمد لرب العالمين، إنما لله رب العالمين عشان المعاني تتضح ما بين معاني الألوهية ومعاني الربوبية. والمصطلح مأخوذ من القرآن، كلمة إله أخذ منها المصطلح الألوهية، وكلمة رب أخذ منها مصطلح الربوبية. فهو إذن ليس بدعا من القول، وليس غريبا عن القرآن. ذلكم الله ربكم، من معاني ربكم خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم، هنا في الأنعام قدم التوحيد، لا إله إلا هو، غير آية غافر. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هنا قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. فانظر إلى التداخل، ذلكم الله ربكم ربوبية أو ألوهية وربوبية، لا إله إلا هو ألوهية، خالق كل شيء ربوبية. إيه المطلوب؟ فاعبدوه. عملية لا يمكن الفصل بينها، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. من الأفعال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، من الصفات وهو اللطيف الخبير، من الأسماء. وستجد هذا المعنى متكررا في القرآن الكريم بصورة واضحة. فمع قراءة فاتحة الكتاب الحمد لله، هذه ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء، مالك يوم الدين أفعال، وهكذا. بعد ذكر معالم للربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مطلوب منا إيه يا رب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. توجه بالعبادة لله وحده مع الاستعانة به وحده. تقرأ في آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشاهد في الآيات الثلاث الأول، قل أعوذ برب الناس، أفادت معنى، ملك الناس أفادت معنى، إله الناس أفادت معنى. لو لم تفد معنى كان الأولى بالقرآن قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، ويبقى عندنا آيتين زيادة. لو إن المسألة كما يقال، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه التقسيم والتشقيق اللي بتعملوه في التوحيد ده؟ ربنا هو العمل كده، رب الناس، ملك الناس، اله الناس. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، معاني مطلوبة، وإذ هي معاني مطلوبة ومرادة ومتغايرة، لكن صاحبها واحد. فرب الناس هو ملك الناس، هو إله الناس، ولا يطلع ثلاثة في واحد؟ ولا يمكن واحد زي زكريا بطرس اللي واخد يعني الدين واللغة وكل حاجة لحسابه هو بفهمه هو، يقول له يا حبايبنا يا مسلمين عندكم التثليث وانتم مش واخدين بالكم، رب الناس ملك الناس إله الناس، ما هو واحد من المشايخ. راح أمريكا وبعدين بيقولوا له انتم بتنكروا علينا التثليث ليه؟ ما انتم عندكم تثليث زي ما عندنا تثليث. قال لهم ازاي؟ لا احنا بنقول الاب والابن والروح القدس، وانتم بتقولوا توحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، اهو تثليث وتثليث. والغريبه انه الشيخ ما ردش او ما عرفش يرد، ورتب على هذا المعنى انه يجي هنا يهاجم مسألة تقسيم التوحيد وكل من يتكلم عن قضايا التوحيد لغاية لما يستريح منه. واستريح أو لعله لم يسترح، لكن في هجمة شرسة على مسألة تقسيم التوحيد. نحن لا نقسم التوحيد لذات التقسيم، إنما نريد به الإفهام والتعليل، تشقيق في المسألة لمعرفة أبعاد التوحيد، وإلا يبقى الناس على أن التوحيد وحدوا لا إله إلا الله وبس. ما ينفعش انه التوحيد وحدوه وبس، ما ينفعش انه التوحيد هو في غيره، ما هو الخالق والرازق، ودي هي معالم التوحيد. ولذلك قلت لك جهل الناس بمعالم التوحيد وبالعقيدة بصورة منكرة. التوحيد ليه معالم. الناس لما كانوا عربا أقحاحا خلصا كان يكفيهم النظر في القرآن والسنة فيفهمون ما مراد الله عز وجل، وياخذوا كده رأسا العقيدة من القرآن والسنة، مش شرط يبقى عندهم كتاب زي ما كانت اللغة العربية عندهم كده بالسليقة. هو كان عندهم كتاب اسمه علم النحو وعلم الصرف عشان يتعلموا منه قواعد اللغة؟ لا، لما دخل الأعاجم في الإسلام وبدأ الناس يخطئون ويخلطون في اللغة ورفعوا المفعول ونصبوا الفاعل ورفعوا اسم إن ونصبوا اسم كان والكلام ده، بدأوا يدوروا على إنه يقعدوا للناس القواعد، وجاء أبو الأسود الدؤلي وبأمر من سيدنا علي وقال له انحوا هذا النحو، وبقى اسمه نحو، وكتبت قواعد اللغة العربية. إنما قبل كده كانت بالسليقة، العقيدة بالسليقة، العلم كله كان شفوي، القرآن كان في الصدور قبل ما يكون في السطور، السنة كانت بتحفظ لغاية جيل التابعين كتبت، وهكذا. فلما كان الناس على التوحيد يفهمونه من الكتاب والسنة لم يكن هناك تشقيق للعلم ولا تقسيم، وكان الدين كل كده، الدين كله مش العقيدة بس أو التوحيد، نقول التوحيد كله لا يتجزأ والعقيدة كله لا يتجزأ، لا، الدين كله عند الناس بجملته. وبعد فترة أصبح فيه تشقيق، ده علم العقيدة، ده علم التفسير، علم الحديث، علم السيرة. وبدأت الكتابة في كل علم على حدة. بعد هذا ازدادوا تخصصا في العلوم، فبدأوا يقولون علم التفسير وعلوم القرآن، علم الحديث دراية ورواية، وعلم الجرح والتعديل، وعلم الرجال تابع لعلم الحديث دراية. وبدأ في علم الحديث أو علم المصطلح تجد تقسيمات للحديث الصحيح والضعيف والموضوع، والصحيح منه ما هو صحيح بذاته وصحيح لغيره، والحسن بذاته والحسن لغيره، وتجد أقساما أخرى المتواتر والآحاد، والآحاد تجد منه الغريب والعزيز والمشهور. تقسيمات في العلم لها أصل في القرآن أو السنة، لها أصول بس مش بهذا التفصيل. هتلاقي الفقه وهتلاقي علم أصول الفقه، وهتلاقي في علم أصول الفقه الأحكام التكليفية، الفرض والواجب والسنة أو المندوب والحرام والمكروه، وعند الأحناف المكروه تنزيها والمكروه تحريما. وهتلاقي مثلا في أقسام هتلاقي مصادر التشريع الرئيسة والفرعية، والرئيسة قرآن وسنة وإجماع وقياس، والفرعية عمل الصحابي وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ إلى غير ذلك. تقسيمات. مثل هذا التقسيم حدث في العقيدة، فأصبح فيه مطلق إيمان وإيمان مطلق وبيناه، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كلام ابن عباس. وأصبح في كفر عقدي وكفر عملي، والعمل منه ما يكفر ومنه ما لا يكفر. وكذلك التقسيمات التي ذكرناها في النفاق وفي الشرك وفي الظلم والفسق والجهل والجاهلية، مستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت هذه التقسيمات، فجاء من يقسم التوحيد ربوبية ألوهية ذات أسماء صفات أفعال، لأن الناس جهلوا معالم التوحيد، لا نبدعه ولا نفسقه ما دمنا نفهم في الأخير أن هذا التوحيد لا بد وأن تكتمل معالمه. لكن مع جهل الناس بمعالم التوحيد سمينا هذا ربوبية وهذا ألوهية وهذا أسماء وهذا صفات، وليس شرطا أن يكون واقفا عند هذه الثلاثة. لأنك يمكن أن تقول وتوحيد الطاعة وتوحيد الاتباع وتوحيد المحبة وتوحيد الحاكمية وتوحيد الولاء والبراء، ويكون هذا بمثابة التشقيق من التشقيق أو تشقيق من تفصيل. لأن توحيد الألوهية يشمل كل هذا، فإذا رحت وقلت توحيد الحاكمية أو توحيد الولاء والبراء لا لشيء إلا لأن الناس جهلوا معالم الولاء والبراء، فأردت أن تبين لهم أن هذه القضية من معالم التوحيد، فقلت ماذا يعرف الناس عن توحيد الولاء والبراء؟ أو جهل الناس معالم الحاكمية في ظل شريعة مهجورة تماما وغير مطبقة، فقلت لهم اوعوا تفكروا ان الاسلام من غير شريعة ومن غير حكم، ده في حاجة مرتبطة بالعقيدة اسمها توحيد الحاكمية. ويعني الحاكمية يعني ان الحكم الا لله، ويعني ان الحكم الا لله يعني ان الله خلق وعلم فحكم، وليس من حق حاكم ولا عالم ان يشرع ولا ان يحكم ولا ان يحلل ولا ان يحرم. وبدأت تبين على انه دي معلم من معالم التوحيد. فالثلاثة بقوا سبعة، بقوا 20 ولا 30 ولا يهمك، ما دام في الأخير أنت تريد أن تبين للناس معالم التوحيد. وهذه المسألة من وجهة نظري كأستاذ في جامعة أشبه ما تكون برسالة علمية. رسالة، الرسالة العلمية عندنا أهم ما فيها الشمولية. واحد هياخد قضية أو رسالة، ما رسالته؟ رسالته عن الإيمان، رسالته عنوانها البر، رسالته بتتكلم عن الأسماء والصفات، رسالة تتكلم عن الأمثال في القرآن الكريم، أيا كان موضوع الرسالة هذه الرسالة لها هيكلة. الهيكلة دي مظهر خارجي، ممكن تبقى أبواب أو فصول، ممكن الأبواب في بابين أو 3 أبواب أو 4. الأبواب تندرج تحتها فصول، وتحت الباب فصل أو 2 أو 3 حسب ما يقتضيه الموضوع، والفصل تندرج تحته أبحاث. ولما كانوا يقولوا مباحث أقول لهم بلاش مباحث، كفاية خليها أبحاث. وتحت الأبحاث مطالب، المطلب الأول والمطلب الثاني، وفي المطلب مسائل، وفي واحد بيستغني عن المسائل وعن المطالب وبيكتفي بالأبواب والفصول والأبحاث. وفي رسالة ما تحتملش أبواب، إنما تحتمل فقط فصول، كما لو كانت رسالة ماجستير صغيرة بلاش أبواب، لأنه هو موضوع واحد لكن تتشعب منه الفصول والأبحاث. وهكذا المسألة الشكلية مهمة لكن ليست بذات المضمون. افرض واحد قاعد يعمل لي أبواب وفصول وأبحاث وبعدين الموضوع ما اكتملش، رسالته ترد، ما تنفعناش. لكن خلى الرسالة في قالب واحد وما كانش عنده مسألة حسن التصنيف في التبويب وأبواب وفصول وأبحاث، لكن الرسالة اكتملت كمضمون، هو ده المطلوب. المضمون هو الأساس، والناحية الشكلية تكميلية. اتقسم التوحيد، ما تقسمهوش، المهم المضمون، أن الناس يعرفون حقيقة التوحيد. ما هو مجرد التوحيد لا إله إلا الله وبس. وزي ما قلت قبل كده، واحد لا يقعد يقول لا إله إلا الله، أخوانا الصوفية في الأذكار ما يتوصوش، ما بيسيبش السبحة من إيد وانت بتسبح، ده إذا كان فيك سبحة أصلا. ويوم ما يبقى معك سبحة بتقعد تقول أذكار الصباح والمساء عليه بعيد عن الناس. إنما التاني السبحة ملوية على إيده على طول، وسبحة بالمئوية وفيها العداد اللي بتاع 2000 اللي هو يعد كل شوية 1000 وبعدين يخش على اللي بتاع التانية اللي هتعدله بال10,000، فتلاقيه قاعد يقول في الصبح لا إله إلا الله. ممكن واحد شيخ الطريقة قال له قول 1000 مرة يقول، التاني اجتهد عليه أكثر قال له قول 10,000 مرة يقول. وتيجي تسأله لا إله إلا الله تفهم فيها حاجة اللي بتقولها بال10,000 مرة؟ ما يفهمش. وهو قاعد يقول لا إله إلا الله، وخليه مثلا رجل فلاح وقاعد في الغيط وإلا جاي عقربة لسعته، ثم هو قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أول ما يحس باللسعة بتاعت العقربة يا بدوي، يقوم ضيع كل اللي قاله وأحبط كل عمله. وهو يقول يا بدوي مش فاهم انه اشرك بالله، ومش فاهم انه يا بدوي دي ضيعت منه كل الالفات اللي بيقولها كل يوم، ومش فاهم انه دي تضاد التوحيد. هو ما يعرفش. ولذلك احنا كاهل سنة وجماعة عندنا حاجة اسمها العذر بالجهل. يعني الراجل قاعد يقول لا اله الا الله ده، وبعدين لما لدغته العقرب وقال يا بدوي خلاص نطلعهم الاسلام، لا بنعذره بالجهل. هو فعله شرك، وشرك أكبر، لأن قوله يا بدوي استغاث بغير الله وهو من الشرك الأكبر، لكن صاحبه ليس بمشرك لجهله. وشوف لما تبقى يعني العظمة في الدين حتى الجهل بالتوحيد فيه عذر، وده اللي احنا بنفهمه واللي بنحاول نفهمه للطلبة بتوعنا، ولو ما فهموهوش بيطلعوا ايه تكفير، لانه هيلاقي اللي بيقول يا بدوي يقول يا عدوي يا سيدنا الحسين والسيدة زينب ويا ام هاشم مئات والاف من الناس حواليه، فنقول لا مالكش دعوة انت ما تكفرهوش، قول له ده غلط ده شرك، انما ما تحكمش عليه انه مشرك. توحيد الله في تقسيمه اشبه ما يكون بالرسالة العلمية، وانا وجدت لهذا في كتاب الله اصلا او مثالا فيما يعرف بآية البر الجامعة. اقرأ قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه تسمى آية البر الجامعة، وفيها صفات المتقين، واحدة من الآيات التي ذكرت صفات المتقين. عنوانها البر، عنوانها البر. الآية دي عبارة عن مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، المضمون ولكن البر، الغاية لما توصل للخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى أنت عرفت المقدمة، العنوان الأول البر، والمقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المضمون اللي بين المقدمة والخاتمة عبارة عن عقيدة صحيحة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عقيدة خالصة وعبادة صحيحة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومعاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى الرسالة دي مكونة من أربعة أبواب: عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. تيجي للباب الأول هتلاقيه مكون من خمسة فصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتمسك الباب الثاني العبادة الصحيحة وتلاقيه مثلا مكون من ثلاثة أبواب: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الباب الثالث المعاملة الحسنة فصل واحد: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الباب الرابع مكون من فصل واحد: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة أبحاث: البأساء، الضراء، حين البأس. دي طريقة اسمها طريقة أكاديمية، تقعد تقسم، وممكن أنت وبتقسم الرسالة على هذا النحو تتفق مع المشرف أو لا يتفق المشرف معك؟ قل لك لا، بلاش تقسمها أبواب، خليها فصول، اعمل لي هنا شوية أبحاث واعمل لي هنا شوية مسائل، وتقعد انت تتناقش مع المشرف والمشرف يتناقش معاك ويتقنعه ويقنعك، وده لما كان في حرية البحث العلمي يعني. والشاهد من وراء هذا الكلام أني أرد على الذين يهاجمون تقسيم التوحيد على الرغم أنني ضد هذا التقسيم، لكن لا أقول ببدعية التقسيم، ومعنى أنني ضد هذا التقسيم لأن المحصلة أن التوحيد لابد وأن يكتمل بهذه الصورة، 99% وتسعة من عشرة، مش نسبة انتخابات ولا حاجة، 99% وتسعة من عشرة توحيد، وباقي 1/10% شرك، فهذا ليس توحيدا. ياه، خليها ياه طويلة أوي. 99.9% توحيد و1/10% شرك، يبقى شرك وما يبقاش توحيد. هي دي العقيدة، وهي دي خطورة العقيدة، وهذا معنى قولي ضد تقسيم التوحيد، لأن التوحيد لابد وأن يكتمل. وهنا بفتكر عبارة وحكمة الحسن البصري رحمه الله: لا تسل ولا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. 99% وتسعة من عشرة توحيد ما تنفعش، ما تنفعش، لازم 100%. وزي ما هي في التوحيد هي في الإسلام بكامله، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام بكليته وشموليته وبجماله وتمامه وكماله. فالتوحيد لابد أن يكتمل. التوحيد من أجل أن يكتمل في ظل الجهل بمعالم التوحيد، اقتضى الأمر من علماء السلف ومن نحى نحوهم أن يقسموا التوحيد إلى أقسام، إلى فصول، إلى مسائل، إلى أبواب، إلى جزئيات، إلى حيفيات، لتتضح معالم التوحيد ولتكتمل مسائله في ذهن من قال لا إله إلا الله. ومن هنا تتأتى لنا أهمية التوحيد، وتستبين لنا مسألة تقسيمه على أنه تقسيم أريد به الإفهام والتعليم، وما أريد به ذات التقسيم، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ، وما تقسيمه إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات إلا على سبيل المثال من مسائل التوحيد وأقسام، وإلا لعضفنا عليه توحيد توحيد الولاء والبراء والحاكمية والمحبة والطاعة والاتباع وغير ذلك من صنوف التوحيد عند تشقيقها لبيان أهميتها. كذلك أن هذا التقسيم ليس بدعا في الدين، لأننا أخذنا الألفاظ من القرآن والسنة وكما ذكرت لك صدر سورة الفاتحة وصدر سورة الناس كأول سورة وآخر سورة، وذكرت لك أيضا نموذجا من وسط القرآن من سورة الأنعام حين اقتلوت قدرا من السورة إن الله فالق الحب والنوى إلى قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن أن يقال التوحيد صار تثليثا أو صار تربيعا عشان بقى فيه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو أن الرب عندنا غير الإله والإله غير الرب، ويبقى معناها بنعبد إلهين، مرة بنعبد رب ومرة بنعبد إله، ده كلام فارغ. والذين كتبوه يعني خلاص كتبوه خلاص، ماذا يقال لهم وماذا يرد عليه؟ كما يقول العلماء في مثل هذه القضايا هي أقل من أن يرد عليها ولا تستحق المداد الذي كتبت به، لما كتب نازلة مع الموجة ضد الحملات على التوحيد وعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة، كتب نازلة رخ تهاجم تقسيم التوحيد. هي يعني تقسيم التوحيد؟ محدش قال ان تقسيم التوحيد ان احنا نعبد رب الواحد واله الواحد، محدش قال ان تقسيم التوحيد في الاخير ما يكتملش، ما دام اكتمل والتقسيم جاء للتفصيل والتشقيق لبيان المعاني والمسائل فهذا امر مراد، والا ما كان يجوز مثلا استخدام الوسائل. مسألة تقسيم التوحيد من وجهة نظر مبسطة مجرد وسائل للإفهام، وسائل للإفهام، وسائل للإسماع، وسائل للإبصار. واحد معانا الضارة بيقرأ بيها بتكبر الكلام، واحد بيتكلم في الميكروفون عشان يسمع اللي هنا واللي هناك اللي فوق واللي تحت، واحد بيروح على الفضائيات والفضائيات الدينية كتيرة الآن والحمد لله عشان يتعلم، هي وسائل للدعوة. وبدل ما الآن 50-60 واحد ولا 100 ولا 200 بيسمعوا الدرس، لو إنه الدرس ده على مستوى الفضائيات بيسمعوا ملايين، فده اسمه وسائل للتعليم. تقسيم التوحيد كذلك وسائل لتعليم الناس التوحيد في وقت جهلوا معالم التوحيد، وإلى الآن مسألة التجهيل مستمرة. ودائما بضرب لها المثل بسؤالك لعامة الناس ايه معنى لا إله إلا الله، ما يعرفش يرد عليه. عارف إخواننا الصوفيين مطلعين الأيام دي، وده سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام لحد من الصحابة، تقول له لا. سألوا الصحابة لبعضهم، تقول له لا، يقول لك يبقى بدعة. فطبعا الأمور مقلوبة وفيها لخبطة، ما سألوهوش لأنه كان عارفينه، إنما النهاردة ما فيش حد اللي فاهم حتى اللغة. ده احنا لو كنا بنفهم معاني اللغة العربية كما يفهمها الأوائل أو العرب الخلاص كنت تلاقي المسائل واضحة جدا. إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنا أعني من وراء كل آية معاني في اللغة يوم أن نفقهها نفهم التوحيد. واللي قالونا على المعاني دي أهل اللغة مش أهل الشرع، قالوا إياك نعبد وإياك نستعين فيها ضمير منفصل بدلا من المتصل وهو إياك، وكان من الممكن أن يكون متصلا وهو الكاف فتصبح نعبدك ونستعينك، وتصبح الآية كلمتين بدلا من 4 كلمات والبلاغة الإيجاز، فالكلمتان أبلغ من الأربعة. فلماذا قال القرآن إياك نعبد وإياك نستعين أربع كلمات بدلا من نعبدك ونستعينك في كلمتين؟ لأن الضمير المتصل هنا يحتمل الإضافة، نعبدك ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، لكن الضمير المنفصل إياك نعبد لا يحتمل إضافة، وإياك نستعين لا يحتمل إضافة. فإذا لم يحتمل هذه الإضافة في اللغة فكيف يحتملها في الشرع؟ هذه معنى يفهمه أهل اللغة، لو فهمه المتصوفة ما كناش نلاقي واحد بيقول البدوي قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب ولم يترك شيئا لرب الأرباب. لما تقرأ قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولم يقل بل اعبد الله، ففيها تقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص، يبقى العبادة لله وحده، محدش تاني معاه، ملك مقرب نبي مرسل ولي صالح جن عفريت اي حد، لا بل الله فاعبد. فهموا كده؟ فعلموا ان العبادة لله وحده، كما فهموا من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما لم نفهمه نحن الآن، لأنه لو قلت لك إيه الفرق بين خلقت الجن والإنس ليعبدون وبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هتقول لي دي زادت ماء إلا. طب إيه يعني معناها إيه؟ اللي ما كنتش درست إنه أداة النفي وأداة الاستثناء في جملة مثل هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تفيد الحصر والقصر، هو ده معنى يعرفه أهل اللغة، ومعناه لم نخلق إلا للعبادة. ولما تفهم إنه لم نخلق إلا للعبادة يبقى معناها العبادة لا تنحصر في بعض المظاهر أو الصور، إنما لو سألنا عامة الناس ما العبادة عندكم؟ قل صلاة وصوم وزكاة وحج وبس وبس. طب ده دول ولا 10%، وأين 90% الباقية؟ بتروح لغير الله، لأن هو العبادة عنده هو فقه العبادات بالمعنى الفقهي، صلاة وصوم وزكاة والحج، وعاد تضيف عليهم كتاب الطهارة ما يقراش حاجة. إنما يا أخي لا، ده العبادة بالمعنى العقدي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، فديها تشمل الكبيرة والصغيرة في حياتك. لو إن إخواننا الصوفية فهموا الحتة دي ما كنتش تسمع صوفية وسنية، كنا كلنا هنبقى أهل سنة وجماعة، وما كناش نختلف على العقيدة اللي مفروض ما يختلفش عليه، لكن لا لغة ولا دين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فيبقى مع الجهل باللغة والجهل بالدين ما ينبغي التشكيك في معالم التوحيد وتفصيله؟ طب وليه الدرس اللي أنا بقوله دلوقتي في العقيدة؟ ما كنا نخليه فقهي مثلا، ولا ليه أي درس من الدروس؟ من أجل أن يتعلم الناس. ولما تيجي تعلم الناس لا إله إلا الله تقول لهم قولوا لا إله إلا الله وبس، ولا لازم تشرح له لا إله إلا الله معناها إيه؟ على أن القرآن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي السنة لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني حديث قدسي، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فدل هذا على أنها كلمة عظيمة جدا، عظيمة في مبناها، عظيمة في معناها، عظيمة في حقوقها، في فحواها، في شروطها، في واجباتها، في مقتضياتها. وهذا هو الذي نحن نشقق القول فيه ونفصل القول فيه، وهو ما يمكن أن يسمى بتقسيم التوحيد. سمه إن شئت تقسيم التوحيد، مسائل التوحيد، أنواع التوحيد، يعني فصول في التوحيد، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في الأخير المهم نعرف يعني إيه التوحيد، وما يبقاش مجرد إن نوحدوه لا إله إلا الله. هو زمان واحد قاعد في ميدان العباسية وحاول ينصر الناس، وقعد لهم الأب والابن والبيت الناس اللي قاعدين مش فاهمين حاجة، فيهم واحد قال وحدوه، قال له خربت البيت وكبيته زي خربت عليها الدنيا، ايه بعد كل اللي انا قلته ده كله قاعد تقول له وحدوه، مع انه اللي قاعدين وبقول لهم وحدوه مش فاهمين حاجة برضه، مش فاهمين اصلا حاجة، وإلا ما كانش يقعدوا قدام البتاع اللي بيدعوهم للتنصير. اخوانا لازم نتعلم العقيدة ونفهم معالمها، واحنا الحمد لله كده بدأنا بعد التمهيد في الوجود، والدرس ده تمهيد في التوحيد. يعني ايه التوحيد؟ سواء كان ربوبية او الهية او ذات او اسماء او صفات او افعال، نتعرف على هذه المعاني ان شاء الله جل وعلا في دروسنا المقبلة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا اخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وتفرج كروبنا تستر عيوبنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن توفقنا لما يرضيك وأن تبعدنا عما لا يرضيك، وتبارك لنا في أوقاتنا وفي أهلينا وذوينا وأولادنا وأموالنا وأرزاقنا، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب يا رب يا رب، نسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وتحقق رغبته وتفرج كربته وتفك أسره وتفرج كربه، وأن تعطيه من الخير ما أنت له أهل وما أنت به عليم. اللهم وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. وصل اللهم وسلم وبارك على خير الناس سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.